قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. احنا كنا في الحلقات الماضية بنتحدث عن موضوع مهم وموضوع الضيق، وبنتتبع في سور القرآن الكريم الآيات اللي يعني تتحدث عن موضوع الضيق، في محاولة مننا لفهم فسيولوجيا وسيكولوجيا وسيسيولوجيا الضيق، محاولة فهم كيف يحصل الضيق، محاولة فهم النفس اللي بيحصل فيها لما الإنسان يتضايق، الآثار اللي بتترتب على الكلام ده، محاولة فهم الضيق ده من برضو من زاوية اجتماعية، يعني من زاوية متعددة يعني. وكما نؤكد دائما أنه يعني تحليل بحثا عن الحلول، هو النشاط نهدف فيه إلى التحليل بحثا عن الحلول، فإحنا بنقوم بهذه العملية من التحليل وغرضنا البحث عن الحلول، لأن زي ما قلنا يعني فلان هيقول وعلان هيقول وهنروح يمين ونروح شمال، لكن هيبقى في الأخير أن لا أحد أعلم بنا ممن خلقنا سبحانه وبحمده. فعشان كده إحنا بنأثر على نفسنا الطريق، ويمكن كمان نكون بنأثر على البشرية كلها الطريق، يعني لو حد مننا هيكون مسموع الكلمة، وبندلف مباشرة إلى الإيه؟ إلى الوحي الشريف وإلى كلام ربنا سبحانه وبحمده، لأن ما حدش يكون أعلم بنا من ربنا، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، وغيرها من الأمور، فهو الأعلم بنا سبحانه وبحمده، بل هو الأعلم مطلقا جل جلاله وتقدست أسماء. كنا خدنا كم وقفة كده يعني كم حلقة في الأول اتكلمنا فيهم عن شوية مقدمات مهمة لهذه القضية، وبعد كده رحنا للموطن الأهم والأشهر، وهو الموطن الذي في سورة الحجر، والذي يقول فيه ربي سبحانه وبحمده ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ووقفنا مع برضو وقفات طويلة، وبعد كده هنكمل إن شاء الله رحلتنا مع المواطن التي جاء فيها الحديث عن الضيق في القرآن الكريم. تمام؟ طيب. وبرضو يعني نقطة كده على الهامش دايما بحب أكد عليها، محدش يستطيل الكلام، محدش يستطيل الكلام، لأن يعني في الحقيقة إحنا في أشياء في حياتنا لو اديناها الأوزان النسبية الصحيحة فالمفروض يعني مش عايز اقول يعني تاخد اكتر من كده بكتير، يعني مثلا في حاجات في حياة حضرتك او في حياتك لما تيجي تشوف الوقت اللي انت قضيته في تعلمها او في انك تسمع عنها او تتعلم عنها هتلاقي وقت كبير جدا جدا، رغم ان الحاجة دي في حياتك ممكن تكون مثلا انت يعني بتتصل بها او تحتك بها مرة في الشهر، مش عايز اقول ان في اوقات تبقى مرة في العمر، مرة في اليوم، انما لما يكون شيء يخص حياتك وانت يعني تقريبا بتتصل به تتصل بهذا المعنى مرات عديدة في اليوم الواحد. طب لما يكون شيء انت حضرتك مثلا هذا الشيء بقى لو بصنا له من ناحيه الاثر، ذاك الذي قضيت وقتا كبيرا في تعلمه، ممكن تكون انت، انا مثلا ممكن تكون خدت ماده في فصل دراسي كامل في الكليه بتاعتك، هذه الماده التي اخذتها في هذا الفصل الدراسي الكامل في الحقيقه انت ممكن تكون ما استعملتهاش اصلا، ولا استعملت المعلومات التي فيها اصلا خالص، يعني ما استعملتها استعملت المعلومات اللي فيها وما عندكش اتصال بيها، ورغم كده شفت انها كانت تستحق انها ماده مهمه وسعى عليها درجات عاليه واصل مش عارف، قالوا لي انها يكون لها اثر في حياتك. يعني احنا مثلا في الثانويه وفي الكليه درسنا مواد وكان ساعتها في الفتره اللي احنا بندرسها فيها احنا متصورين انها هيبقى ليها اثر ضخم جدا في حياتنا، وقضينا فيها اوقات واستنزفنا فيها مجهودات، وفي الحقيقه في الاخير ممكن نكون في حياتنا ما اتصلناش بها اي لون من الوان الاتصال. وخدت المساحة دي يعني، وهي أمر الدنيا، ما بالك بقى لما يكون أمر يخصني أنا شخصيا، يخصني كإنسان، يخص علاقتي بربنا سبحانه وبحمده، يخص علاقتي بالناس اللي حوالي أو بالمجتمع اللي أنا عايش فيه، يخص تسديد سيري في الحياة، الأمر يستحق. الناس للأسف الشديد من الحاجات المحزنة إن هم دايما يدوا تعلم دينهم في تلك أوقاتهم، ولما يتعلموا دينهم يدوا تعلم الحاجات اللي مرتبطة بسلوكهم مع الله في تلك أوقاتهم، يدوا الحاجات المتعلقة بالتزكية يعطوها فتات الأوقات، يعني يعطونا فتات الأوقات، وده محزن للغاية، وده السبب في اللي احنا فيه النهاردة. اننا بنيجي نبص بقى على مسألة المخزون حتى المعرفة السليم أو المعلومات السليم، المخزون الواعي عن أمور الدين وأمور الآخرة وما يخص الإيمان والوجدان والكلام ده، هنلاقيه ضعيف للغاية في مقابلة ما يخص العمران، يعني ما يخص الأبدان. في الجانب الآخر لو جينا بقى بصينا بقى في الحاجات اللي تخص بقى الإيمان والوجدان دي، لما نيجي نشوف بقى الحاجات اللي تخص الإنسان نفسه من ناحية تزكية وكلام ده كله، هنجد إنها للأسف قليلة جدا جدا جدا، قليلة جدا، قليلة للغاية. ولذلك الناس طبعا كده كده محتاجة للكلام ده، وحاجتهم ليه بتظهر يوم بعد يوم، وخصوصا لما يدخلوا معترك الحياة ويبدأ مساحة احتكاكاتهم ببعض تزيد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فللأسف لما بيبدأ يحصل الكلام ده بقى ويحصل هذا التدافع الواقع، هذا التدافع الواقع الذي يثير الآلام والمواجع، خلاص لما يبدأ يحصل الكلام ده ساعتها الإنسان بقى بيبدأ إيه يحس، طب ما أنا محتاج أعرف بقى إزاي أتعامل، محتاج أعرف إزاي أدير اللي بقى ما يسمى بقى بإدارة الذات والهيومن ديفلوبمنت في التنمية البشرية أو غيرها من الأمور، بقى شايف إن هو أو مثلا علم نفسي، يعني عايز يتعرف على نفسه وعايز يعالج المشكلة دي اللي تسببت له في إشكالات كبيرة، فساعتها بقى بيلاقي نفسه فريسة بقى للإيه؟ للناس اللي هم بتولع في ذاتك وإحرق إخواتك دول، وبيضطر بقى يسلك هذا السبيل، لأن للأسف ممكن بيجد ان الخطاب الوحي ما تناولش هذه المسائل. فدي نصيحة كده على الهامش، يعني ما تستطيلوش ابدا اي حاجة ليها علاقة بالحياة، ليها علاقة ببناء الانسان، ليها علاقة بتزكيته وشخصيته، لان في الحقيقة الحاجات دي احتكاكنا بيها دائم، احتكاكنا بيها يومي، مش اقولش به يومي، لا يومي حرفيا يعني. تمام، زي مثلا الوقت اللي الناس بتاخده عشان خاطر تتعلم الخشوع في الصلاة، خشوع في الصلاة، او مثلا كنا دايما لما نقول ده احنا عملنا مثلا 60 حلقة بعنوان اطفالنا والصلاة، لا مش عارفه وكذا، ودي ممكن تروح تاخد دورة مثلا 600 حلقة عشان خاطر مش عارفه. هي نفس الانسانة دي بتكون اتفرجت على المسلسل التركي اللي هو بيقعد 6667 حلقة ده، خلاص يعني الله المستعان. فالشاهد يعني الا صدق لا يستطيع المرء الطريق، طالما الحمد لله احنا يعني بفضل الله احنا على النسق يعني. طيب النهارده معانا ايه في سوره هود، يعني احنا دايما بنحب نذكرها على طول مع ايه سوره الحجر او بعدها، وهي قوله سبحانه وبحمده فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. طيب ما برضو موطن من مواطن ضيق الصدر، واضح ان الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا محتاجين نشوف الاول معاني كلمات او يعني نشوف الكلام المفسرين عن الايه، ماشي، وبعدين هنروح من هذا الكلام ان شاء الله نشوف بقى السياق والسباق واللحاق وغيرها من الأمور. طيب طبعا سورة هود يمكن يعني في لون كده من الايه يعني من الايه تناسب يعني بينها وبين سورة الحجر. خلاص بيقول قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك سبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسمعهم عيب آلهتهم رجاء أن يتبعوا، فنزلت هذه الآية قالهم مقاتل. وفي معنى الآيات قولان: أحدهما فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآلهة وضائق بما كلفته من ذلك صدرك خشية أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. والثاني فلعلك لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك. فأما الضائق فما هو بمعنى الضيق، قال الزجاج، ومعنى أن يقولوا كراهية أن يقولوا، وإنما عليك أن تنذرهم بما يوحى إليك، وليس عليك أن تأتيهم باقتراحات من الآيات. قوله تعالى: والله على كل شيء وكيل، فيه قولان: أحدهما أنه الحافظ والثاني الشهيد، وقد ذكرناه في سورة. مهم. طيب ليه بقى احنا ذكرنا هذا الكلام؟ علشان بس فيه يعني للوهلة الأولى الآيات هتبقى ماشية في اتجاه ما، لكن في الحقيقة بتأمل هنشوفها تمشي في اتجاهين. يعني ايه هنشوفها تمشي في اتجاهين؟ احنا واقفين مع الآية نفسها: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ايه بقى بعض ما يوحى إليك ده؟ ايه بعض ما يوحى إليك؟ طيب وضائق به صدرك، وضائق به صدرك، ضائق به، الهاء دي عائدة على ايه؟ على بعض ما يوحى إليك ولا عائدة على الإيذاء بتاعهم؟ أني طار بن عاشور غرب وقلنا جمهور المفسرين بيقولوا أنها عائدة على إيه؟ على بعض ما يوحى إليك. تمام؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. طيب هنا بقى هنروح في عندنا اتجاهين. الاتجاه الأول إن كده خلاص فهمنا فلعلك ماشي. طيب تارك يترك ماشي، ما خلاص بعض ما يوحى إليك. إيه بقى بعض ما يوحى إليك ده؟ هل بعض ما يوحى إليك هو أوامر ووصايا ولا نواهي ونصائح؟ ماشي، يعني ما يوحى إليك بقى، هل ما يوحى إليك ده أنك تؤمر حد بحاجة وتوصيه بحاجة وكلام من ده، ولا نصائح بتنصح بيها حد وبتحض عليه، أو عذر النواهي بتنهاها عنها؟ طيب تعالوا كده نشوف لو ان الكلام ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، او هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فتارك بعض ما يوحى اليك من الاوامر اللي امرت انك تقولها، ان فعلوا كذا في صلوا الارحام، مش عارف كذا، صلوا، عبدوا الله وغيرها. طيب النواهي، الآلهة بتاعتهم: لا تشركوا بالله شيئا، لا تتخذوا من الله أندادا، لا تسرقوا، لا تشربوا الخمر، لا تفعلوا. فهذه نواهي. تمام؟ فيا ترى إيه اللي ضائق به صدرك هنا؟ إن الأوامر اللي أنت بتأمرهم بيها، طب وإيه اللي يضايق الصدر؟ ولا النواهي اللي بتنهاهم عنها؟ طيب اعتقد ممكن تبقى واضحة: ضائق صدرك بانك بتنهاهم عن اشياء، فبتكون ردود افعالهم كما اخبرنا في سورة الحجر، ردود افعالهم ردود سيئة، فبيضيق صدرك من هذا الذي حصل، لكن يضيق بما اوحي به اليك لا. يعني برضو على الصحيح بقى، وحتى المفسرين لو قالوا انه ضائق به صدرك، هو مش ضائق صدرك بايه؟ بما يوحى اليك. ضائق صدرك بما يترتب على ذلك، ضائق صدرك بما يترتب على ذلك، إنما ما يوحى إليك نفسه يضيق صدرك به لا، هو هذا الذي حصل جعله أكيد مش هيبقى سهل عليك، أكيد هيبقى ثقيل عليك، وده برضو لا إشكال فيه. قال ربي سبحانه وبحمده: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو ثقيل، هو مش ثقيل بس ان هو ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هيبقى قول ثقيل على النفوس التي سيخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم. مهمة ثقيلة ليست بالهينة، فلا شك سيكون ثقيلا على النفس، ومش هيقدر الانسان ان هو يتحرك هذه الحركة ويأخذ هذه الخطوة إلا إذا كان محتسبا لله سبحانه وبحمده مخلصا له. فالأمر ثقيل لا شك ثقيل، تمام. طيب فلعلك، والحق أصلا ثقيل، الحق في طبيعته ثقيل، ثقيل على الأنفس اللي بتخبر بالحق، وثقيل على النفس المخبرة بالحق، لأنه لا شك الحق ده يدخله في إيه؟ يدخله في صراعات وكذا، والإنسان بطبيعته بيؤثر السلامة، يعني ده بطبيعة الإنسان، الإنسان أصلا بطبيعته مسالم يؤثر السلام، هو لما بيبقى بشاكل أو بيخانق بيبقى مش طبيعي، مريض، ده ده ده ده بيتطور أحيانا بحاجة اسمها ODD، يعني هو شخص انتي سوشيال، معادي للمجتمع او معادي لغيره، او بيخنق في دبان وشه، مش ده الانسان الطبيعي، الطبيعي اصلا مسالم، الانسان الطبيعي مسالم اصلا. المهم فالشاهد او يؤثر السلام، يؤثر السلام. فالشاهد هنا ان ما الذي سيضيق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، او ايه الحكايه بالضبط؟ الحكايه ببساطه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي ينهاهم عن اشياء مما يفعلونها يعني، خلاص، طيب، فبتبقى ردود أفعالهم سيئة، ومنها أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يعني انت ما فين بقى، ما انت ما ده انت حد ما يعني ما يعتبر ايه، لا معك، لا أنزل عليك كنز ولا جاء معك ملك ولا ما، يعني مهم زي ما يكون في صدر سورة الفرقان، وسنأتي معه. فيضايق النبي صلى الله عليه وسلم بما يقولونه وما يفعلون، تمام، وخصوصا ما يقولون. فبيجي المرة الجاية بيكون ثقيل على نفسه انه يخبرهم مرة اخرى، وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك او نهي عن ذلك. طيب نروح للجانب الاخر، انه بيأمرهم بوصايا باوامر. طيب هم ما بيأتمروش، فلما يأتي أمرهم بهذه الأوامر ولا يأتمرون وتكون دي ردود أفعالهم، فبرضو يضحي الأمر ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. لهذا بعض العلماء بيعتبر دي آية من آيات العتاب التي عتب بها النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات العتاب التي عتب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحقيقة هو يعني هذا شيء لم يحصل، فلعلك يعني هذا شيء على الصحيح أنه لم يحصل، تمام. طيب فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق بصدرك. يبقى كده أعتقد بقت واضحة. تعالوا بقى نسقطها على الواقع بتاعنا، إن أنا واحد بأمر حد بخير أو بوصيه بحاجة أو بنصحه بحاجة أو بحمله على حاجة، يعني ده بيحصل بقى مثلا كتير في المقامات الإصلاحية أو في مقامات الوالدية، مقامات الإصلاحية أو مقامات الوالدية أو كل صنوف المسؤولية، يعني في صنوف المسؤولية أو المقامات الوالدية أو المقامات الإصلاحية، لا شك إحنا بنقعد نأمرهم بأشياء ونوجههم لأشياء ونوصيهم بأشياء ونجتهد في أن نحملهم على أشياء فيها الخير له، بكون ردود أفعالهم سيئة أو ردود أفعالهم مستفزة، وأحيانا يقولوا كلام مش لطيف، فيضيق الصدر بذلك، يضيق الصدر بذلك. فنيجي المرة اللي بعدها ما نبقاش متحمسين ان احنا نتكلم، في يعني يضيق صدر من ضيق الصدر الذي حصل بالامر، فيضحي الامر علينا ثقيلا. طيب يحصل برضو نفس الكلام في النواهي، لما احنا نقوم مثلا حد في اشياء تضره وبننهاه عنها وبنجتهد في يعني في منعه منها، فبرضو للأسف الشديد تكون ردود الأفعال سواء كانت تصرفات أو حتى كلمات بتبقى كلمات تأتي يعني تؤلم وتوجع، فحينها يضيق الصدر بذلك، فالواحد مننا تضحي المرة القادمة عليه ثقيلة لدرجة أنه في الحقيقة ما بيبقاش عايز يعمل كده أو مش حابب يكمل في هذا الطريق يعني، تمام. طيب هي دي المسألة ببساطة، هي دي المسألة ببساطة واختصار، ضيق الصدر اللي بيحصل لنا لو ان احنا وصينا حد بحاجة او نصحناه في حاجة او امرناه بشيء، وضيق الصدر اللي يحصل لنا لو احنا نهينا حد عن حاجة او حاولنا نمنعه من شيء، تمام. طيب ازاي بقى ضيق الصدر بيحصل لي بالحاجة دي؟ زي ما قلنا من ردة الفعل السيئة الصادرة من هذا الشخص، فردة الفعل دي لا شك تنعكس على نفس الإنسان، خلاص. طيب مش عارف في الحقيقة، يمكن أنا في تصوري كمان إن هذه الآية، هذه الآية ممكن نشوفها من زوايا كتيرة، يعني في رأيي ممكن نشوفها أحيانا إنها يعني كأنها مرحلة، يعني كأنها مرحلة، فمثلا يعني لو عندنا نص قاطع في سبب النزول خلاص، طبعا هو في الغالب الحجر هي مكية، وكذلك هود. لو عندنا نص قاطع في سبب النزول، فممكن نعتبر ان وكأن دي مرحلة بعد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، يعني وكأنها مرحلة. يعني مرحلة، يعني في المرحلة الأولى فيها لون من الإيه اللي هو لقد نعلم أنك يضيق صدرك، فيها لون كده من الإيه، من الترفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوع من المواساة لي خلاص، لأن الحرب شديدة وشعواء. وأعتقد برضو أن ده يعني يمكن تكون يعني المضمون الحجر نفسه ممشيها أكتر في أنها تبقى سابقة للهود، على اعتبار ان التهمة اللي هم بيتهموه بيها وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. وطبعا عندنا من الاول خالص هذه التهمة في سورة القلم، وسورة القلم من اوائل ما نزل، تمام، ما انت بنعمة ربك بمجنون. فالمهم يعني فاسلوبها على ما يبدو عليه كده مع هذه الحرب الشديدة والشعواء منهم وما يفعلونه، فيبدو عليها كده في الوهلة الأولى إنها ممكن تكون أسبق من إيه، من سورة هود في النزول. فهذه الأسبقية لها ممكن نعتبر بها إن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، نعتبرها. وبرضو المطالبة بإصفح الصفح الجميل، يعني برضو ذرهم يخوضوا ويلعبوا إليهم الأمل. فالحاجات دي نفسها في الغالب ده الأسلوب بتاع الصور الأولى، الأسلوب بتاع الصور اللي في الأول، المرحلة اللي في الأول يعني. فالمهم الشاهد، فهيكون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو فيها برضو نفس المضمون أنك ما تتوقفش، أنك تستمر كذا، لكن هناك فيها لون من الإيه، من الترفق به، ولون من الإيه المواسلي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في الحقيقة وكأن دي مرحلة تانية بقى، يعني مرحلة بعدها شوية. ايه بقى المرحلة اللي بعدها؟ وكأنها مرحلة يعني احنا بقى يعني الامور تقدمت وتطورت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني عوتب في ايه، في مسألة ان هو يضيق صدره، او يعني نهي عن ذلك. يعني طبعا النهي هنا واضح تمام. هل النهي ده هو عتاب؟ ده معناه ان في حاجة حصلت ما نقدرش نجزم بيه، او تفكير في حاجة وبرضو احنا ما نقدرش نجزم بيها، بس احنا امام نهي واضح. هذا النهي على شيء حصل فعلا، او هو يعني مجرد عتاب هذا النهي؟ ففي الحقيقة، مما نعلمه من السيرة إنما حصلش من النبي صلى الله عليه وسلم كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاق صدره للدرجة اللي هو ترك بعض ما يوحى إليه. لا، لم يحصل هذا، بل يعني زي ما قلنا قبل كده مرة متكررا، في معظم المساومات وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن قط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابتا على ما هو عليه من الحق. فالشاهد هنا هو ممكن يكون ده حصل، في الغالب هذا لم يحصل أصلا، إن هو ترك بعض ما يوحى إليه، ولذلك كانت فلعلك يعني. فعلى ما يبدو إن هو لون من التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي له عن إنه يقع في ذلك. طيب إزاي بتقول إن دي مرحلة؟ أنا في رأيي إن المرحلة الأولى يعني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب هقربها لكم عشان برضو ما حدش، أنت النهاردة ابنك وليكن هو بيروح المدرسة، ففي بعض زمايله بيضايقوه أو بيزعلوه، فجأة قال لك أبي اللي يزعلوني مش عارف إيه، فقلت له حبيبي معلش وبتاع، وإزاي حد يزعلك وكذا، وانت عندك حق فعلا تزعله وكلام من ده. هو لسه يعني رايح المدرسة ولسه متعلقش بيها ولسه بيقوم بهذا النشاط. لا انت ما تشغلش بالك بيهم، سيبهم لي انا هتصرف انا معاهم، انت ركز بس في مذاكرتك ودراستك وكمل ومش عارف ايه وتمام ماشي. المرة التانية ممكن تقول نفس الكلام، المرة التالتة ممكن تقول نفس الكلام، بعد كده بتقول له خد بالك يعني انت مش كل ما حد هيضايقك ولا كل ما حد هيزعلك انت هتروح تسيب المدرسة. انت اصلا طالب، يعني انت لو سبت المدرسة هتشتغل ايه، هتروح فين، هتعمل ايه؟ انت طالب اصلا، انت مش معقول يعني كل ما يحصل الكلام ده تعمل كده. نفس الكلام بيحصل سبحان الله مثلا لما يكون عندك اختك او بنتك مثلا تزوجت، فهي مثلا ممكن تكون ايه جت في الاول بتشتكي من زوجها، فانت يعني كلام من الترفق بيها والمواساه ليها، وانها لسه في الاول تقول لها طبعا هي اكيد حاجه تضايق وحاجه تزعل وكان الله في عونك، بس انت ان شاء الله بس تصبري كده وتتحملي وتستمري وتفضلي ان شاء الله محافظه على كونك زوجه صالحه، يعني تطيع الله سبحانه بحمده فيه وفيهم، وانا هتصرف، يعني انا هتصرف ما تقلقيش، انا بس ما انت ما تزعليش نفسك في حاجه وما تقلقيش نفسك في حاجه، وانا هتصرف او احاول اتدخل انا، بس انت اعملي اللي عليكي وقومي بشغلك يعني. تمام. تيجي تشكي المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه، بيجي في وقت بنقول لها بقى لا بص يعني انت اصلا في النهايه زوجه، وهي هي الحياه الزوجيه كده، انت رايحه ايه؟ انت رايحه تشتغلي ايه؟ رايحه تشتغلي مدرسه العاب؟ ما انت زوجه، فطبيعي يعني الحياه الزوجيه فيها مشاكل، والحياه الزوجيه مش كل ما هيقول كلمه ولا كل مش عارف هيحصل تصرف، خلاص يعني الامور بتعدي، انت في النهايه زوجه وخلاص، ويعني ما يعني ربنا يتولاك والامور بتمشي يعني ماشي، مش هنقعد بقى كل شويه ان هتروحي بقى تسيبي بيتك ولا تروحي تسيبي عيالك ولا كل شويه تروحي تتنططي، لا معلش انت تلزمي بيتك، ده شرعا يعني شرعا حتى ربنا يعني نهى المراه انها لو حتى طلقت انها تغادر بيتها، يعني ما تخرجش من بيتها، ونهى الرجل انه يخرجها يعني، ما فبتقعدي ببيتك انت على حاجه تافهه ملهاش اي معنى. انا سيبها مش طلاق مثلا، انت كل شويه تقعدي تنططي يا بابا مش متحمله ايه مش عارف يعني، ما هو مش هينفع. نفس الكلام انت ممكن تقوله مثلا مثلا لابنك او لاخوك او لصاحبك لما يكون متزوج يعني وبدا ايه ضاق صدره بتصرفات، تقول له ايوه طبعا عندك حق ودي حاجه يضيق بها الصدر وكده، بس بقى بعد شويه لا انت مش كل شويه بقى ضاق صدرك وكل شويه كده، ما انت اصلا ايه انت كل شويه تقعد تشتكي لي تقول لي العيال ومراتي ومراتي والعيال، انت مش رب اسره؟ انت مش اب ولا انت مين؟ ولا انت مأجرهم يعني؟ انت مأجرهم مثلا تتفسح بيهم شويه؟ انت اب خلاص ما يعني او رب مولاك يتولاك. برضو اقعد تشتكي العيال ومش العيال والمسؤوليه ومش المسؤوليه، انت ام انت مين يعني؟ تعالوا بقى نروح لنطاق اوسع شويه، يعني اللي هو فكره ان يجي بقى واحد يشتكي يقول والله مش عارف بعاني، والله اجد صعوبات في الطاعات واجد صعوبات في التزام اللي ربنا وصاني بيه والحاجات يعني، وصراحه بكابد شويه، بكابد ان انا اترك الشهوات دي وكابد ان اعمل الطاعات. فاحنا كلام من الترفق بيه في الاول ممكن احنا بنسمعه نقول له معلش والله يكون في عونك، وفعلا حاجات تضايق او تتعب وعنك الله اللي انت بتكابد الحاجات اللي بتكابدها دي عشان تعمل الخير، طيب وما تقلقش ان شاء الله احنا انا احاول اساعدك في كذا نتصرف في كذا. بعد شويه تقول له لا انت مين بقى اصلا؟ انت مين؟ انت جاي الدنيا ليه؟ انت اصلا عبد لله، انت امه لله، احنا هنعيش، انت اصلا جاي لكده، مش كل بقى ما يضيق صدرك بحاجه ولا كل ما يثقل عليك شيء هتقعد تقول لي انا همشي واروح واجي واعمل واترك واسيبه، لا بقى خلاص يعني ده ما يصلحش. تمام. ف يعني كانها مرحله يعني مرحله بقى خلاص بعد لون من الترفق بالشخص ويكون خلاص ثبتت اقدامه في هذا الباب او في هذا الامر، فبنيجي بقى يعني نحضه. ولذلك سبحان الله تجد في سوره الحجر الغالب عليها المواساه للنبي صلى الله عليه وسلم ومطالبته بانه هو يعني لا يبالي بهم، لكن في سوره هود هنجد ان الدنيا مش ماشيه كده، يعني في سوره هود لا الدنيا مش ماشيه كده، يعني السوره في من الاول يعني لا بتقول للنبي في صراع وفي اشكال وفيه وفيه وفيه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلن إنه عليهم بذات الصدور. كما تلاحظون الآيات الأربع الأولى وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه هذا الخطاب، لكن في الحجر ربنا اللي كان يتحدث عنه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني من وده اللي انت جاي له أصلا.

ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لو أن هذا الكلام الذي يعني أتكلم فيه صحيح، يعني هذه نظرات يعني قد أكون فيها مصيبة قد أكون فيها مخطئا، لكن من ملاحظتي لسياق سورة الحجر وملاحظتي لسياق سورة هود، وكأن سورة هود مرحلة تالية لسورة الحجر. في سورة الحجر هي دي المرحلة بتاعة المواساة كلها، يعني سورة الحجر دي كلها مرحلة المواساة، مرحلة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والآخرة خير كده، يعني المرحلة بتاعة المزمل يعني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكال وجحيم وطعاما ذا غصة. أنت ركز، أنت بس في نفسك وركز على أمورك مش عارف إيه. المرحلة بتاعت المدثر ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. المرحلة يعني بتاعت سورة القلم، المرحلة بتاعت الصور دي في الأول. لكن في الحقيقة وكأن في مرحلة تاني، يعني بعد المرحلة الأولى اللي الشخص فيها بنواسيه وبنشعره بأن احنا حاسين بيه وبنشاركه يعني ما يجده، لكن المرحلة اللي بعدها بيبقى لا، ما ينفعش ان احنا نستمر على هذا الحال. وصراحة يعني سبحان الله بالنسبة للواقع السلوكي دي مسألة في غاية الأهمية، يعني دي مسألة في غاية الأهمية. يعني لو ان وبعض الناس لما ما بينتبهوش المسألة دي بيفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح. إزاي؟ بنشوف بقى عكس كده، بنشوف إن مثلا يعني حتى بعيدا إن هذه النظرات يعني هي صحيحة أو غير صحيحة، في النهاية اجتهاد، بس القاعدة دي مستقرة. إن نجد إيه بقى؟ نجد إن بعضنا ما عندوش الفكرة بتاعت التدرج دي، فمثلا هو بيبدأ بمرحلة ضائق به صدرك على طول. يعني مثلا واحدة جاية بتشكي مثلا من زوجها، أو واحد بيشكي من مراته، أو ولد بيشكي من أبوه، أو أب بيشكي من ابنه، أو صاحب بيشكي من صاحبه، أو حد بيشكي من حد. فبتيجي المرحلة الأولى دايما اللي بيواجه بها إيه؟ انت وازاي مش عارف كذا وانت كذا وانت متحمل يعني ويجرى ايه وانت ايه يعني انت شغلانتك ايه ومش عارف ايه. فالمرحلة دي هو لا يتحمل هذا النوع من الكلام، فعدم تحمله لهذا النوع من الكلام بيخليه يعمل ايه؟ بيخليه فعلا بقى يترك. نقول له فلعلك تارك، هو فعلا هيترك بقى، يعني لا يتحمل هذا النوع من الكلام اصلا. وفي نفس الوقت مش يعني هو ايه لسه ما ثبتتش اقدامه في هذا الطريق للدرجة اللي تخليه يتحمل اصلا، او بقى ان هو هيتحمل ويسكت وما يتكلمش ويبقى عمال بيتعذب وبيعاني ولعل حتى ما هيستشرش ولا هياخد رأي حد. فما تبقى دي يعني الردة الفعل الأولى. ولذلك حتى أنا كنت يعني بتكلم مع بعض إخواني وإخواتي في الأمور الإدارية، فكنت أقول لهم لازم تفرقوا ما بين مثلا الطريقة اللي احنا ممكن بنتعامل بيها مع بعض مثلا في الإدارة العليا وفي مثلا مجلس تنفيذي، وما بين الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الدارسين والدارسات وأولياء الأمور. الامر مختلف يعني، او حتى الناس اللي هم في الاداره التشغيليه، اللي بقول على الاداره الدنيا انا ما بحبش الكلمه دي، في الاداره التشغيليه يعني اللي هو في السلم الاداري او التشغيلي مثلا في اول سلم ولا ثاني سلم، اكيد يعني ما مش هينفع ان انت برضو تشتد عليه وتحتد عليه وتقول له مش عارف ايه وانت مش عارف لو سب، اكيد هذا لا يناسبه، هذا لا يناسبه. لكن ده ممكن يناسب هذا النوع من الشدة أو الحدة يناسب غيره، وده شفناه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إزاي بيصبر بشكل عجيب جدا جدا على واحد أعرابي يجي يشد النبي صلى الله عليه وسلم من رداء وحتى يؤثر في صفحة عنقه، ومش عارف واحد يعمل إيه، واحد يقول للنبي إيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي يصبر عليه ما يشتدش عليه، أو هو حتى هو بيوصيه أو بينصحه أو هو جاي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يترفق به ويواسيه. في حين ان احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش كده خالص، بنشوف حتى القران برضو مش كده، بنشوف القران يعني بيكلم الصحابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني بيعظم قوي من يعني من المسائل دي مع الناس مع المؤمنين والصالحين. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم برضو مع كل ما الثله دي تقترب منه اكتر، لا اكيد ممكن ساعتها طبيعه الحوار هتختلف، لان هذا الشخص الحمد لله بيبقى يعني جاوز القنطره في مسائل، جاوز النهر في مسائل، او خلاص استقرت عنده امور الحمد لله، فبيبقى احتاج نوع كانه حصل له نوع من الامن كده والاعجاب بالنفس، فبيحتاج نوع احيانا من الهزه كده. فده في الحقيقه مثلا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لسيدنا خباب انه كان يؤتى برجل ما كان قبلكم فيوضع المنشر، وهو بيقول للصحابه قلتم والله كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعلنا ذات اناط كما لهم ذات انواط، وبيقول للصحابه قلتم والله كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وطعنا وسلمنا. يعني طب يعني احنا مش متصورين او متخيلين الامر هيكون كده او الرد هيكون كده، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابر اشياء. طيب هنا في ولذلك دي حاجه مهمه زي اللي حصل هنا، ان ربنا بيقطع دابر حاجه مهمه، بيقطع دابر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الاول كده وصي ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اللي هو انت مثلا ممكن تقول لابنك ايه طب معلش اصبر عشان خاطري، تقول لبنتك طب معلش يا بنت اصبري عشان خاطري عشان خاطر عيالك، ممكن تقول لي مثلا ابنك معلش حبيبي استحمل الان عشان بس عشان بابا عشان خاطر بابا، تقول لواحد صاحبك طب معلش عشان انا استحمل عشان خاطري، اهو يعني في لون من ايه لا تمنن تستكثر، ما تقطعش وظن منك انك عملت كده كتير او تحملت كتير، ولا تقعد تعير بقى باللي انت، ولا تمنن تستكثر او تقلد بدري، بس هنا الاسلوب مختلف. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل، امال انت ايه؟ فحين ان يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر. ليه؟ عشان فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع الازيد كلا انه كان سأر. يعني شوف الاسلوب اكيد اسلوب مختلف. فبعضنا ما بيتفهمش المساله دي، ما بيتفهمش ان المرحله اللي احنا بنكلم الشخص فيها ايه. الناس اللي لسه بدري قوي ولسه يدوب حط اقدامها لما تيجي هتتكلم معاه لا انت مش هي ما عندوش مثلا احتكاك اداري بيك لفتره طويله، لا ساعتها تحتاج المرحله بتاعت ايه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى اتيك اليقين. انا كفيناك المستهزئين ذرني ومن خلقت وحيدا وذرني والمكذبين اولي النعمه ذرهم ياكلوا ويتمتعوا. تحتاج المرحله دي في بس المرحله دي بقى يعني ما ينبغيش انها تطول. المهم ففي ناس ما عندهاش المرحله الاولى دي بيجي دخلها مرحله تانية على طول، للاسف بنشوف ناس كده. وفي ناس بقى للاسف الشديد المرحله الاولى دي بيفضل عايش عليها كل شويه بقى شغال مطيباتي، يعني هو يؤذي هذا الشخص وهو لا يشعر. فماشي جه اشتكى مره وقال له طيب خلاص ماشي احنا ممكن نعمل كذا كذا، واشتكى الثانيه واشتكى الثالثه واشتكى الرابعه، يعيشوا بقى كل شويه يجي يشتكي والايه الوتيره بتعلى الوتيره بتعلى، يعني السقف عمال يعلى يعلى يعلى يعلى والوتيره عماله تعلى اكتر، فهو يجي يشكي يقول له معلش حبيبي يا الله يكون في عونك طب بص ما تقلقش انا هتصرف انا مش عارف ايه. لا ولو لقيت نفسك متضايق احنا ممكن انت ما تروحش، هو انت توجع قلبك ليه؟ هو انت كذا ليه؟ الحقيقه اللي انا ملاحظه ان الفاصل ما بين المرحلتين ما طالش كتير، يعني ما طالش كتير اصلا. لا تقول له معلش مش انت ايه مش طالب؟ انت مش متعلم ولا انت معلم؟ لا انت طالما متعلم يبقى تلتزم بالادب الفلاني وتتحمل الشيء الفلاني ومحدش هيحقق حاجه بدون ما يكون يتعب، واكيد هيبقى في مكابدات عادي انت مش عارف ايه يعني. وبعدين توكل على ربنا، ربنا ان شاء الله يتولاك وان شاء الله يعينك وييسر لك امرك، بس انت توكل عليه مش ان انت تروح تسيب الحاجه زي مثلا احنا حد معنا حد مثلا شغال لكن انا اتضايقت من الشغل، طب قول لي مش تروح تسيب لي البيت وتسيب لي الشغل وتمشي ومع نفسك وبعد كده اعرف انك مشيت؟ طب قول لي انا عندي المشكله الفلانيه، يمكن انا مثلا عندي قاعده اداريه ان لو في حد مثلا ماسك عمل ما وبعدين جسب العمل ده وسبته ليه اصل ضغوط اصل مشاكل اصل كذا وجسب العمل ده كده مش همسكه تاني، يعني انا عندي ما يمسكوش تاني خالص ايا كان انا مثلا بالنسبه لي اداريا كده. في حين مثلا ان طب يعمل ايه؟ ما عنده خيار. ايه عنده خيار؟ والله متضايق من حاجه حتى لو مني انا شخصيا، مضغوط يكلمني يقول لي طب والله معلش انا عندي المشاكل التاليه وعندي الامور التاليه وانا مضغوط بكذا او متضايق من كذا او في الامر الفلاني واخشى ان ده ممكن يخليني اسيب الامر ده وانا مش حابب اسيب. فالله ساعتها حتى لو انا قلت له طب خلاص طالما انت مش قادر تتحمل ممكن تسيب مش عارف ايه يبقى احترم نفسه، احترم المكان اللي هو بيعمل معاه، احترم المهمه والمسؤوليه اللي هو مسؤول عنها. ولذلك يعني حتى اللي هو الناس ايه يا جماعه، الناس بتتخيل ان الاحسان بس في الاجتماع ماشي او في الائتلاف. الاحسان مطلوب برضو في يعني في يعني الاحسان ده مطلوب في الاجتماع والائتلاف ومطلوب في الافتراق والاختلاف. الاحسان ده مطلوب في الاجتماع والائتلاف وفي الافتراق والاختلاف. يعني فامسكوهن بمعروف او فارقوهن باحسان. يعني انت ايه إن فكره انك هتمسك بمعروف وهتفارق بمعروف برضو. يعني فانت مطلوب منك المعروف في الاجتماع والائتلاف ومطلوب منك المعروف في الايه في الافتراق والاختلاف، مطلوب منك الاحسان في ده وفي ده. ليه بقى احنا بنتخيل دايما ان الاحسان ده والمعروف مطلوب مننا في الاجتماع والائتلاف بس، فلما نجتمع على احسن ما يكون ونبقى نحاول نبقى محسنين وبالمعروف المتعارف عليه والمعروف شرعا، لا اصل كذا وده ما يرضيش ربنا واصل مش عارف ايه. ليه بقى لما بنيجي نفترق ونختلف ما بنختلفش بالمعروف، ما بنفترقش بالمعروف، ما بنختلفش باحسان او نفترق باحسان؟ ليه ما يجيش الراجل اللي هو يفارق حد يقعد معاه او يقعد مع زوجته او يبعت لها بشكل مؤدب ومهذب او هي تبعت له بشكل مؤدب ومهذب وتكلمه في ان انا والله ربنا يبارك فيه ويجزاك الله عني خيرا وكذا، بس بالحقيقه انا يعني انا خلاص بقى يعني ما عدتش قادر اتحمل وما عنديش طاقه نفسيه اني اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وده ما يعنيش ان انا مثلا اجحد فضلك او ان انا ما انسى احسانك، وبرده ما تقلقش مني يعني ما تقلقش مني ان شاء الله زي ما كنت احسن وزي ما كنت اعاشرك بالمعروف في حاله الرضا والائتلاف انا ان شاء الله اكون كده برده. يعني ما تقلقش مني، ما تتخيلش بقى ان انا هاحلها معركه ولا هعمل مش عارف ايه ولا اتجاوز حدود ربي، لا ان شاء الله برده انا ملتزم بحدود ربي. ما تقلقش مني، كن آمنا من جانبي. هو ده بقى دي ربنا. لو احنا هنتكلم لما يجي الرجل بيكلم المراه بهدوء كده ويقول لها او يبعت لها حتى مش قادر يواجهها ربنا يبارك فيك واحسن الله اليك وجزاك الله عني خيرا والحقيقه انت احسنت الي كتير واكرمتني كتير وانا مهما فعلت انا مش هوفيك حقك، بس الحقيقه انا مش قادر اكمل تاني، مش هعرف استمر تاني، انا يعني تعبت. لكن يعني في الحقيقه انا برضو انا ما حبيتش ان انا يعني اكون بشكل زي ما الحمد لله دخلنا زي ما تقول دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف وباحسان، وده برضو ما تقلقيش مني انا ان شاء الله يعني اكون احسن في في في في هذا الاختلاف اكتر مني في حل الائتلاف. الحمد لله برضو ارقب الله فيك والحمد لله لا اجحد فضلك ولا امنعك حقك واجتهد الحمد لله ان انا اكون برا بك حتى لو طالما اختلف افترقنا يعني ماشي، ولا تسمعي مني اخر وكوني امنة الجانب من ناحيتي. ليه الدنيا مش كده؟ يعني ماذا لا تكون الدنيا هكذا؟ لدرجة اللي خلت سيدنا زيد بن ثابت هو اللي يروح زيد بن حارثة عذرا هو اللي يروح يخطب ستنا زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا الى اي مدى يعني بيصل من الناس الرقي والسمو في في في في هذه الامور هنا. ولذلك في هذه اللحظات بيبان دايما كنت اقول بيبان ايه؟ بيبان ايمان الناس، بتبان عندهم ايمانهم وبيبان تربيتهم يعني او هقولها بشكل تاني ايمانهم واصلهم اللي بتقول على الناس بالبلدي الاصل كده او التربيه اصله وتربيته. لو هو ابن اصول او هي بنت اصول او هو متربي او هي متربيه فبيمشي بمنتهى الشياكه والسمو والرقي اللي هو دخل بيه او كان موجود بيه، وبيبان ايمانه وتقواه لله وخشيته لله ان هو يعني انت بقى لازم يعني يكسر المعبد يهدم المعبد اللي وراه لازم بقى يخربها علي وعلى اعدائي. ليه بيجزم ان انت بقى انت المصيب يعني وانت اللي على حق؟ ففي ناس للاسف ما عندهاش النقطه. فهنا بيبان الاصل، بيبان الايمان، بيبان تربيه الانسان هو متربي ولا مش متربي، ابن ناس كويسين ومحترمين. ولذلك كان في الشريعه مهم قوي قوي الحسب والنسب، الاصل والفصل اللي احنا بالمصري كده بالبلدي، مهم قوي قوي. مهم ان حد يكون اصله كويس، اصله ابن ناس محترمين او انسان محترم، او هي اصلها انسانه محترمه، او حتى ممكن تكون يعني عذرا والدها او والدتها فيهم مشكله، بس هي تكون فعلا انسانه اصيله، او هو يكون انسان اصيل. يعني هنا يظهر الناس يعني، وبيظهر ايمان الناس، يعني بيظهر ايمانهم بقى ان هم يرقبون الله ولا يرقبون الله. حد شغال مع حد في حال، ليه ما يكونش التخارج كده بشكل لطيف وجميل؟ اللي هو المعنى اللي هو بتاع معلش انا معلش خلاص احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، واحنا مش عارف ايه، وتعالى بس عشان خاطر كل واحد ياخد حاجته، او بمعنى ادق يعني انا بس اسلمك بعض الحاجات اللي هي عندي اللي عالقه عشان خاطر انا، او برضو ارتب نفسك، انا ممكن معلش معاك يعني مهله شهر، انا ممكن اتحمل شهر، اتحمل اسبوع، معلش لغايه ما الامور ايه تترتب، وانا معاك برضو مفيش مشكله. يعني الناس دي ناس محترمه، ناس فعلا محترمه. يعني لسه كان في حد من الافاضل كده بيكلمني في حاجه كده من كام يوم، الحقيقه انسان محترم، يعني انسان محترم، يعني حاجه محترمه، سلوك راقي. معلش وانا بس انا بفكر ان انا مش هكمل عشان معلش كذا كذا كذا، وربنا يبارك فيكم جزاكم الله خير، وانا الاشكال اللي عندي 1 2 3 4 5 ومش عارف ايه، وبرضو انا بس انا برضو باخد الرأي، انا ما بعزمش يعني يعني، وفي نفس الوقت ان انا برضو لو في حاجة ما ان شاء الله مش انا ما قطعتش، وبرضو هحاول ان انا مش عارف ايه، ومعك وبرضو وانا زي ما انا لغاية ما يتوفر بديل ويكون كويس. ناس محترمة، ناس متربية، ناس عندها أصل وعندها إيمان وعندها حسن عهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان. مش زي بقى اللي هو بقى مش عارف إيه، أنا خلاص أنا ماشي، ولا يجي سايب الجروب وطالع، ولا عنده مسؤولية مثلا ما يعملهاش، ولا كلام ده كله، ولا هو فين ما تسأل عليه مش لاقيه، ولا ما ناس دي مش ما مش عارف أقول إيه، لأن يعني مش عايز أقول لفظ مش مناسب يعني، لان دي مسؤوليات برضو. مش معقولة انا النهاردة هكون في حد الانسان اعتمد عليه، او الانسان خلاص اطمأن اليه في هذا في هذه المسألة وخلاص يعني استند عليه فيها، ويفاجأ بان هو يعري ظهره، او يفاجأ بان هو مش يعني مش هو مش في الهوى، انه مش موجود وراه. انت متخيل القصة دي، ان انت مثلا طلعت على سلم وبتاع وقلت الواحد ايه، طيب امسك السلم من تحت، خلي بالك بس ممكن السلم يزحلق بيه، وبعدين بعد ما طلعت فوق بتبص لقيته مش موجود، ساب السلم ومش، اصل انا تعبت، اصل انا حررت، اصل انا ما قدرتش استحمل، اصل انا كذا. طب قول لي انك هتمشي، قول لي انك هتمشي عشان انا انزل، انا يعني اقول انزل انا امسك الحاجة اللي انت ماسكها دي، ولا انزل؟ لا مفيش. فالناس للأسف، وده الناس دي بتقعد بقى الشيطان يقعد يسول لها ويقول لها اصل كذا واصل كذا واصل كذا واصل كذا، وهي حاجات ليست هينه، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. طب ما كده كده ما الانسان هيضيق صدره، ما علينا. فالمهم نرجع للنقطه الاساسيه، وهي ان انا شايف في رايي قد اكون مصيبا او مخطئا، ان دي مرحله، ان هود مرحله تاليه لمرحله الحجر، من هذه الزاويه يعني او تلك الناحيه خلاص. وان برضو هما مرحلتين مهمين، بعيدا حتى عن كونوا هنا بقى في الحجر وفود، هما الحقيقه مرحلتين مهمين في المعامله الانسانيه، في سياسه النفوس يعني، في سياسه الغير، حتى في سياسه الذات. ان انا مفيش مشكله المرحله الاولى تبقى مرحله مواساه ومرحله تصبير يعني وتطمين، لكن المرحلة اللي بعدها ما تبقاش كده خالص، لا مش هينفع يكون فيها الكلام ده. وزي ما قلت في ناس للأسف بيبدأ بالمرحلة التانية على طول، اللي هو فلعلك تارك بعض ما، انت هتروحي فين، انت ما انت اصلا زوجة، ويعني ما الدنيا كلها كده، وتحملي واعملي ودي، لغط ما تبقى ما تتدمر حرفيا، تتدمر حرفيا، تحطم وتهشم نفسيا. وفي ناس بتبدأ بتاخد المرحلة بقى الأولى دي تمام زي الفل، وتفضل عايش على المرحلة الأولى، ما بتخشش في التانية خالص، يفضل طول الوقت بقى وهو بيصنع إنسان معاق دون ما شعور. وأصلا من الإشكالات الكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في وصيته لأخواتنا وأمهاتنا ونسائنا وبناتنا، كانت من وصاياه إن هو بيحذرهم من مسألة كثرة الشكوى، قال وتكثرن الشكاة، ربنا يقول ولم يشكني الى عواده، تكثرنا الشكاة، كثرة التشكي، يعني ان الانسان يبقى يتذمر اكثر مما يشكر. وهو يعني يتشكى عذرا، ويعني اكثر مما ايه مما يثني، يتشكى اكثر مما يثني. فده ما يتحملش، لان هو يا جماعه بصوا احنا في كتير مننا مش متصور المساله دي برضو، ان في عندنا يعني جروث وديفلوبمنت، في نمو وتطور مش بس بدني. يعني احنا مش بننمو ونتطور بس بدنيا، احنا بننمو ونتطور عقليا، بننمو ونتطور فكريا، بننمو ونتطور نفسيا. ايه بقى دي؟ اللي هو زي ما انت بيطلع لك عضلات في دراعك، بيطلع لك عضلات في رجلك، وبتعرف تعمل بايسبس وترايسبس ومش عارف ايه، انت برضو ممكن يطلع لك عضلات في عقلك. يعني عقلك ده فيه عضلات محتاجة لمران. طب هو الميران ده عبارة عن ايه؟ يعني تشالنج. انا النهاردة مثلا عشان خاطر ان انا اعمل بايسبس او اعمل عضلة البايسبس دي، بعمل ايه؟ احنا قلنا مرة وتكرر، من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم. في لون من الالم، بس الم محتمل، الم ديزاينيتد بروجرامد. انا نوع من الالم، نوع من المشقة، المعاناة. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن ترجو من الله ما يرجو. لو كنت ترجو شيء ما فتتحمل هذه المشقة. ما هي هو الرياضة دي اساسا، اوعى تتخيل ان الرياضي مثلا فرحان وسعيد، لا، في حاجات فيها مشقة. فهو النهاردة لما بيقوم يعمل كده، هو ده مش تعب؟ تعب، هو بيتعب العضلة دي لما يقعد يجيب بتاعه، مش عارف يقعد يعمل كده لما بيرفع اثقال. فتم هو ده تعب، لون من التعب ولا شك، خلاص. بس ده لا بد منه بعد كده يعمل ايه؟ يزود على نفسه اكتر. فبدل ما بيحط واحد يحط اثنين، بدل ما بيحط اثنين يحط ثلاثة. هو اللي بيزود على نفسه، انت اللي بيزود على نفسك الالم بتاعه، بزوده ليه؟ علشان كل يوم بقى ايه بقى؟ بالاول كان في معاناة وجع رهيب عشان يشيل ال100 كيلو، بعد شوية لا الحمد لله ال100 كيلو دول ممكن يقعد يشيل فيهم ليل ونهار ولا يكاد يشعر بشيء. اهو حصل لون من المهران بالألم التدريجي، يدخل هذا اللون من الألم التدريجي. فاللي بيحصل ليه الإنسان انه بيبدأ يتحمل، يحتمل خلاص، فبيقدر. ولذلك يعني دايما اقول من لا يتحمل لا يكمل، من لا يتحمل لا يكمل، لا يكتمل. يعني من لا يتحمل لا يكتمل، ما بتتحملش ما تكتملش. انا عشان اكتمل، يكتمل بنائي، لازم اتحمل. ففي لون من التحمل، يعني لازم ينمو. فهو واحده واحده بينمي كده عند نفسه الايه التحمل ده. ها جاء بعد كده بقى، يعني بعد شويه بقى الكلام ده الوزن ده بيضايقه، ما بيضايقوش بقى خلاص، ما بيؤلموش، ما بيوجعوش، ما عادش بيبذل اي مجهود في تحمله خلاص، لانه اعتاده وبقى عنده هدف فوق تاني اعلى. يعني هذه اللي بسميها اللياقة البدنية، واللياقة العقلية، واللياقة النفسية. خلاص اللياقة النفسية ماشي. هذا التمرين، هذه التمرينات البدنية والتمرينات العقلية والتمرينات النفسية. كذلك العقل نفس القصة، انت العقل بتحطه قدام تشالنج، بتحطه قدام تحدي، مسألة مش عارف ايه او حاجة بيفكر فيها في الاول عشان يفكر يحسب الحسبة دي ويزبطها، بيعاني. على كده المره اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، لا ده بقى عايز حسب اكتر. زي اللي بيحصل معانا واحنا كنا بنحل مسائل الرياضيات او مسائل الفيزياء، انت بتحل مسائل الرياضيات الاول خالص، مساله يعني مش صعبه، فكره المساله اصلا صعبه بالنسبه لك. لا خلاص حليت المساله، بقيت عايز مساله، لا حليت كل المسائل اللي مثلا على هذا الدرس، عايز مساله معقده اكتر، عايز مساله تربط بين درسين. اهو لون من الايه، كان في لون من المعاناه او الالم او التحمل او المكابده في الايه في الاول. يعني لو ما حصلتش هذه الالام مش هتحصل تلك الامال، لو ما حصلتش تلك الالام مش هتحصل تلك الامال. يعني هي كده، يعني ده اساسي وده طبيعي، ده لازم. من لا يتالم لا يتعلم ولا يتقدم، ما يتقدمش، مفيش تقدم بدون تالم. واحنا زي ما قلنا في اوقات كمان لا نتعلم الا بالتالم، في اوقات لا نتعلم الا بالتالم، لازم نتالم عشان نتعلم. في اوقات كده يعني احيانا الالم ده بيعلم معانا، يعني خلاص فبنتعلم بيه. فالشاهد بطبيعة الحال هو لون من الايه، من المران او التمرينات العقلية اللي خدتني انا شوية، خدتني انا كإنسان، طلعتني في يعني زودت لياقتي العقلية. فبقى الإنسان بيفهم بسرعة، بيعقل بسرعة، بيدرك بسرعة، بيحفظ بسرعة، بيعمل يعني الحاجات دي بقى بيعملها. نفس الكلام بيحصل بقى في النفس البشرية. هذه التمرينات النفسية بتعمل ايه؟ بتعمل لون من اللياقة النفسية. تمرينات نفسية تعمل لياقة نفسية. ايوة، التمرينات النفسية دي اللي بتيجي منين؟ اللي بتيجي من اللي احنا بنكابده. بنكابده في ايه؟ حاجات بتضايق وحاجات بتزعل، ودينا بنمشين في الحياة، ويعني وإن الساعة 3 تنفصح الصفحة الجميل، الوان كده من الحاجات اللي بنمر بيها بتخلي ايه؟ بنسمع حاجات وحاجات بتضايقنا وبتزعلنا، وهو يعني حاجات كده ممكن احنا ما قصدناش ليها، بس هذه المعاناة او المشقة او الضغط. الضغط يعني دايما كنت اقولها مثلا بالنسبة للناس في مثلا في الدبلومة، كنت وبعد كده بقى في التشغيل. يعني سبحان الله لما نيجي نشوف مثلا معلمة في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي في التشغيل مثلا، وتلاقي المعلمة دي بتذاكر عشان عندها اعتماد، وبتحضر عشان عندها مش عارف حلقات بتعمل ايه، وبتنزل وبتروح وبتيجي، بتعمل حاجات كتيره جدا. في حين سبحان الله يعني هي في الفتره اللي كانت في اول الدبلومه انا مضغوطه ومضغوطه جامد، رغم انها كلها حاجات في اتجاه واحد، قاعده في بيتها بتذاكر او بتسمع او بتودي. دلوقتي بتذاكر ومش عارف تروح تعمل ايه وتودي ايه، وبتدير مكان وبتحل مشاكل وبتعمل وبتودي. فايه اللي حصل لها؟ حصل لها فعلا لون من اللياقه النفسيه اللي خلتها بقت بتتحمل قدر اكبر من الضغوط. اللي بيحصل ان مثلا بنشوفه في الحياة الاسرية، بنلاقي الست في الاول خالص هي بتبقى بتضج بالبيت، يو بقى وعندها عندها غسيل مش عارف ايه، وخصوصا بقى لو كانت متدلعة عند امها مثلا ولا حاجة، ومش عارف ده في راجل بقى لازم كل يوم تجهز ده، سلام بقى لو قاعد معها اول شهر يبقى افطار وغدا وعشاء، وبعد الفطار تروح تغسل الصحون وتعمل مش عارف ايه، وتعمل له شاي ويعمل ايه مش عارف كوكتيل ويعمل ايه حوارات. يعني في الاول خالص تحس وتقعد تكلمها ماما مضغوطه، ماما مضغوطه، شغل البيت وجوزي ومش عارفه ايه وانا كذا، ده كل ده بس على البيت بس. وبعدين فوق ده كله كمان بقى انا المفروض عندي مذاكره عشان مش عارف عندي امتحان في الكليه مش عارف امتى، انا مش عارف، انا خلاص انا زهقت من نفسي، انا زهقت من حياتي، انا طقت من الدنيا، ضغوط كتير، هتحمل الضغوط دي ازاي؟ تعالي بص بقى على دي مثلا وهي بتحضر الماجستير مثلا او الدكتوراه او بتاخد حاجه ما، ومثلا عندها 3 4 عيال و3 4 مش 3 4 عيال 3 4 عفاريت ماشي، ومش عارف بقت هي كمان اللي مسؤولة انها مش عارف بتروح تجيب الحاجات عشان مش عارف ايه، وبقت مش عارف بتعمل كل هذه الضغوط وعايشة وتمام وزي الفل والدنيا ماشية وامين، ويعني الدنيا تقفل معاها كده شوية، تجي تاخد لها كده، تقعد لها كده، تخش تنام، تاخد لها دش كده، وتعمل لها كوباية نسكافيه، وتضرب واحدة شوكولاتة كده، وتنسى الدنيا فتمام، وترجع تواصل حياتها تاني. سبحان الله، يعني ما هو ما هي نفس البني ادم دي لو بصت على نفسها مثلا من حوالي 10 20 سنة، هتلاقي نفسها مش ما كانتش ممكن تتحمل اللي هي بتتحمله ده خالص، مش ممكن يعني. طب ما هو بقت بتقدر تدير ضغوط تتحملها. هذا الذي اسميه اللياقة النفسية. سيبوكم من الناس اللي هو برضو ايه بيقعد يعيشك حوارات ايه انت مش عارف ايه، بس انت عندك ايوه احنا ايوه عندنا طاقة نفسية محدودة، بس هذه الطاقة النفسية احنا اللي بقوله دايما ما تستنزفش في اللي ملوش لازم. يعني ايه اللي بيعمل اشكال؟ اللي بيعمل الاشكال ان الانسان طب ما في دكتور ناس بيحصل لهم هشاشه نفسيه وبيجوا بعد وقت خلاص اللي هو بيبقى اللي انت قلت عليه قبل كده اللي هو الاكزوشن ده، يعني بيوصل لحاله ان هو اكزوستد خلاص بقى يعني مستهلك، ما فيش تاني كونسومشن، يعني ما انا ما بص ما فيش، لان ده في الغالب بيكون استنزف طاقته في حاجات لا طائل من ورائها ولا تنفع، استنزف طاقته في حاجات ربما في محرمات او امور من امور الدنيا او غيرها، فما عادش عنده طاقه لغيرها. انما الحمد لله اللي يعني كنت دايما اقول سبحان ربي، الانسان اللي بيسير في طريق الله هذا نسيج اخر. القواعد بقى بتاعتها يحصل له ويعمل له ملوش دعوه بالكلام ده اساسا، ملوش دعوه بالمشاكل دي ولا الحوارات دي ولا، لان مولاه يتولاه، لان مولاه يتولاه. سبحان ربي، يعني ربنا ييسر له امره، وما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فسبحان الله، مولاه سبحانه بحمده ييسر له الامور كده يعني تمر. انما لو للدنيا ما يتحملش فعلا يستهلك، لو للمعاصي يستهلك، انما سبحان الله في امور الاخره ربنا بيدي له طاقه كده. من يقترف حسنه نزد له فيها حسنى وهو يتولى الصالحين. تمام. وسبحان الله يعني ده فعلا نجده، ان الانسان لما يشوف كده يبقى منشغل بامر اخرته وبامر الاصلاح لدينه، او فسبحان الله يجد نفسه يعمل حاجات كثيره ومع ضغوطات كثيره، وربنا سبحانه بحمده بييسر الامر وايه وتمر الحياه. انا لما اقعد اتخيل كده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، او اللي كان بيعمله سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر، دي حاجات كده دي لولا ان الكلام ده يعني موثق باسانيد صحيحه لا مراء فيها، الواحد يتخيل انه ضرب من الخيال اصلا، ان ازاي حد يقدر يعمل كل الحاجات دي كلها بهذا الاتزان بهذا الانجاز. صعب جدا لما تتخيلوا المرحله اللي بيدير فيها سيدنا ابو بكر مثلا شؤون الامه، لا حاجه صعبه جدا سبحان ربي، بس وضغوط كثيره، بس مولاه بيتولاه فلا يكاد يشعر بشيء من ذلك. لكن هي معنى وترجون من الله ما لا يرجون. فالشاهد يعني اللي اقصده سبحان ربي ان هو كده الحياه فيها هذه الضغوط وفيها هذه الالام، والإنسان بيحتاج له من التمرينات النفسية عشان تجيله لياقة نفسية، فتبقى الحاجات اللي كانت صغيرة دي بقت خلاص، بس دي بقى محتاجة له من التدرب كده مع الإنسان. ولذلك زي ما قلت في سياسة الذات أو في سياسة الآخرين، سواء كانوا في البيوتات أو المؤسسات أو المجتمعات، في سياسة الذات أنت برضو نفسك في وقت كده واسيها، مش مشكلة معلش ما أجرش حاجة ونتحمل شوية ومش هيجرى حاجة وربنا يعينه وبتاع، لا، وفي وقت بقى ما توسيهاش، في وقت بقى بعد وقت كده بقى هي هتركن للمواساة وهتبقى لا معلش بقى سواء. طب ايه الحل؟ يعني عايز تعمل ايه؟ عايز يعني تطلق مراتك وترمي عيالك وتروح؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تسيب الشغل يعني وتقعد بقى متلطم كده وتبقى ملطشة؟ عايز تعمل يعني عايز تسيب باب الخير اللي ربنا فتحه لك ده اللي غيرك بيحلم بيه وانت ضامن مش عارف يفتح لك باب تاني؟ عايزه يعني عايزه اخرتها يعني؟ انت شغلانتك كيف انت مين في الدنيا؟ ما انت يا ابن الناس، ما انت اب، ما انت متعلم او معلم، ما انت انت مين يعني؟ انت عبد لله في هذه الحياه، انت جاي ليه؟ ما انت وليه بقى وليه برضو انت بتاخد قرار ومش عارف ايه وكذا ومع نفسك؟ طب ما انت يعني انما اشكو بثي وحزني الى الله، ما تشكو لربك، ما تبث ربك، الله على كل شيء وكيل. انت ليه بتروح بالقصة تقال اصلا حصل اصلا عمل اصلا ودى ليه؟ في اوقات انت حتى انا كانسان في ادارة الذات بعمل كده، في اوقات والله لا انسى ان في مرحلة كده يعني من مراحل الحياة، احنا صغيرين كده في المرحلة بتاعت الثانوية والكلية، الواحد كان اشتد عليه الامور، كانت مرحلة صعبة فعلا، مرحلة صعبة يعني ان احنا برضو شباب صغيرين ومقبلين على الحياة، وظروفنا صعبة من ناحية الاقتصادية، ومش بس صعبة من ناحية الاقتصادية، اجتماعيا ربما يكون في اشكالات، وكمان بقى ايه انت بتيجي تبص بقى مع الكلام ده كله مع التضييق الاقتصادي والاشكالات الاجتماعية اللي مضيقة، مع برضو مع الدراسة نفسها وضغوطاتها، التضييق اللي من النوع ده، ويضاف الى ذلك بقى ان انت لما سلكت سبيل ربنا بقى نوع من التضييق عليك، انت عايز بقى تسرح وتمرح وتفرح زيك زي الناس اللي هم مش في دماغهم حاجة، عايز بقى تخرج وتعمل وتسمع اغاني وتفرج على افلام وتصاحب واحدة وتحبها وتحبك والحوارات دي، كالون من الحاجات وتنفخ سجاير، يعني حاجات بقى تخفف عنك زي مع الضغوط دي، كمان انت كمان بقى اضفت على نفسك ضغوطات اخرى بان انت اخترت بقى طريق الالتزام والتدين، انك هتترك المحرمات، مش هتعمل المحرمات دي، ده مع نفسك بس كده، مش هتعمل المحرمات دي ضغوط اخرى، ان حاجات نفسك، وكمان بقى الزمت نفسك بان انت هتقوم تصلي الفجر وهتلتزم بالصلوات وهتلتزم مثلا بامور من طلب العلم، لا وفوق ده كمان بقى انت كمان هتلزم نفسك، بس مش بامور صلاحيه، هتلزم نفسك بامور اصلاحيه، ان انت تتعلم وبتعلم، وفوق بقى ده كله ان بقى يا ريتك متساب في حالك، مضغوط يعني مضطهد عشان انت برضو الزمت نفسك بالهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت مضغوط عشان لحيتك، ومضغوط عشان انت تقصر ثوبك، مضغوط عشان خاطر حرصك على الدين واظهارك لسمتك الاسلامي واعتزازك بدينك، بقيت مضغوط مضيق عليك مضطهد، رغم ان انت انسان كويس ومحترم ومتميز ومتفوق وحاجه جميله في حسن خلقك وحاجه جميله ايمانيا وعمرانيا وزي الفل وشاب يعني ضغوط يعني سبحان الله بتيجي اوقات كده بقى تضيق حتى غير بقى في المجتمع العادي. لا اصل هو ده ملتحي ما يطلعش الامر الفلاني، لا هو ملتحي ما يكسبش في المسابقه الفلانيه، واصل ده ما ينفعش نصدر الملتحي ده ليه برضو يعني ايه اللي عملته، ايه اللي انت مثلا اذنبت، ايه الخطا اللي انت اخطات فيه، ايه مشكلتك، يعني ايه مشكلتك ان انت اخترت بعيدا خالص عن واجب ومش واجب والكلام ده، هل مشكلتي ان اخترت ان حتى يبقى شكلي قريب من شكل النبي صلى الله عليه وسلم، هل مشكلتي ان انا اخترت ان انا اتبع سنته واحاول امشي على طريقه، هل دي مشكلتي؟ يعني تضيق لا شك، صعب على النفس يعني، مش وصعب على نفس عزيزة يعني، على نفس برضو ما بتقبلش الضيم ولا المهانة ولا كلام ده، كانت حاجة قاتلة حرفيا فعلا قاتلة يعني ثقيلة جدا على النفس. كل ده كان بيهونه ان الحمد لله في يعني وترجون من الله ما لا يرجون، ان انت يعني في ناس بتتحمل اشياء من ذلك عشان خاطر الدنيا، لكن بقى مع التضييقات دي كمان، مع تضييقات ان انت بقى كمان اللي لا يستبعد انهم يتدخلوا في درجاتك عشان خاطر ما تجيش تبقى هنا مثلا يوما ما في المكان الفلاني، او يتدخلوا في امر انت يعني اشياء كده الله المستعان، وبقى بيتعامل معاك بيتخاف منك اذا كنت مصاحب واحد بقى بيخاف على ابنه منك، واذا كنت يعني ما تمشيش مع فلان او مع ابن فلان، وبقيت انت مثلا الناس ايوه يحبوا ولادهم يكونوا زيك، بس لا يعني لما تيجي تعمل معهم نشاط او تحاول تساعدهم في حاجه بقى ويبقوا متوجسين منك، وانت لا بلاش ابن فلان عشان ملتحي، وبلاش فلان ومش فلان اللي يروح يتكلم في الحياه، اشياء كده من يعني كمان انت كمان في وسط هذا المجتمع يضيق عليك وانت يعني على الحق وعلى الصواب، وكل ده كل مشكلتك يعني حاجه كده يعني الاحساس بتاعك كانه ايه اخرجه بقى لوطي من غرده ونفسه يتطهرون، يعني هل كل مشكلتي ان انا حبيت ان انا ما كنتش شاب بيشرب مخدرات، ما كنتش شاب مثلا بيشرب خمره، ما بيفعل الفواحش بيفسد في الارض يعني البلطجي ومش عارف ايه والكلام ده ياخد حقه، والشاب الفاسد الصايع الضايع ياخد حقه، فده لون من الضغوط اللي انت بتعيشها، بيعيشها الملتحي، بتعيشها المنتقبة، بيعيشها المتدين بشكل عام بعيدا بقى، هو عنده ضغوطه الداخلية اللي هو اصلا هو مضطر ان هو يتقي الله ويراقب الله وما يعملش المعصية، ما يعملش المعصية، يعني هو نفسه عنده لون من الحياة اللي عليه، مع ان هو كمان بقى المجتمع مش سايبه في حاله، يعني يا ريتهم بقى سايبينه في حاله، مش هقول بيشجعوا، يا ريتهم يسيبوه في حاله، مش سايبينه في حاله، يوصل كمان لان اهله في البيت نفسهم يضطهدون، تجيب لنا مشاكل ومش عارفه ايه ويجرى يعني ويعيش حياتك ويعمل ودي لا شك انها الوان صعبه من الضغوط. فكل بقى الضغوط دي لو هتضيف هذه الضغوط الدينيه اللي انت بتتعرض لها مع الضغوط الاجتماعيه مع الضغوط الاقتصاديه مع الضغوط الدراسيه اللي انت بتتعرض لها، فساعتها بقى كان يجي ليه سبحان الله يعني انا يعني معلش افضت في المساله، لكن عشان ده اعتقد ان كتير مننا عايش هذه الاشياء اصلا، يعني كتير مننا بيعيش الحاله دي، فساعتها بقى يجي الشيطان يقول لك يا عم بقى عيش حياتك بقى، فكك بقى عيش حياتك كده، انت هو خلاص ما انت ذاكرت كتير واجتهدت كتير والحمد لله، ما انت خلاص بقى يا عم دخلت كليه الطب وانت زي الفل، وانت الحمد لله مش عارف امتياز ومن العشر الاوائل وبتاع، فكك السنه دي بقى، خد لك سنه كده او في الاجازه بقى، بص عيش حياتك بقى، خربها بقى يعني بقى يعني ما انت بقى سيبك من سيب كل الكلام ده بقى، اترك بقى الايه الكلام ده كله بقى، وعيش حياتك يا حاج عادي بقى، ما تقعدش بقى تتعذب نفسك بقى، وسيبك بقى فكك بقى، لا تقول مش عارف اجتماعيا ولا دراسيا ولا ايه اقتصاديا، يعني انت مش عارف في ايدك صنعه كويسه، اشتغل لك شويه، اشتغل مثلا يومين ثلاثه في الاسبوع والثلاث اربع التانيين عيش حياتك بقى وظبط نفسك، وروح بقى شوف روح السيما بقى ومش عارف اطلع بقى روح مصيف وتفسح ومش عارف ايه وعيش حياتك بقى، ومش مشكله يعني كفتره بقى وانت بقى ولا التزام ولا مش التزام وعيش حياتك في فسبحان الله. يعني انا اذكر ان من الاشياء التي يعني اكرم الله المرأة بها هي من عند ربنا مش من عند الواحد، يعني ان ربنا في مثل هذا الوقت يذكرك بمعنى طيب انت مين وماذا بعد، يعني من انت وماذا بعد، انا عبد لله، انا مسلم، ايوه انا جاي الدنيا ده عشان اختبر، خلاص دي شغلانتك، ده اللي انت لازم تعيش فيه، ده طبيعي، انت ايه طالب، يبقى لازم تبقى طالب، ما تعيش عيشه الايه الصايع الضايع، تعيش عيشة الطائع، انت طالع ماشي، انت مش ابن في هذه الاسرة، انت مين؟ خلاص انت عليك يعني تعيش اوضاع، انت مين يعني؟ انت مش فرد في هذا المجتمع المفروض ان انت بترجو صلاحه وتريد ان انت تجاهد فيه اصلاحيا يعني بالحجة والبيان، تمام؟ طب انت لازم تتحمل، انت مش اخترت نفسك انك تبقى مصلح؟ مش اخترت نفسك انك تبقى صالح؟ انت مين؟ انت مين يعني؟ انت عايز من الدنيا؟ انا عايز من الدنيا، ان انا ما عايز تهلك مع الهالكين، عايز تضيع مع الضيعين، عايز تنتخ مع المنتخين، تتكاسل مع المتكاسلين، انت مين؟ انت مين؟ فودي مريحه، انت مين؟ انا اب، خلاص بقى انت اب، لازم تقوم بدور الاب وتعرف ان دور الاب ده مش كلامه، خلاص في اشياء تحملها عشان عيال. انت مين؟ انا ام. انت مين؟ انا متعلم. انت مين؟ انا معلم. انت مين؟ انا صالح. انت مين؟ انا مصلح. انت مين؟ انا يعني خلاص انا مسؤول، يبقى لازم اكون بتحمل كل هذه الاشياء. انما انت نذير، معنى اللطيف ده، معنى اللي هو بيصوص، انت بتوقف في نفسك بيها بنفسك، توقف نفسك بنفسك كده في اللحظه دي، انما انت نذير. انت مين؟ طيب وماذا بعد؟ هتستريح يعني؟ مش هتستريح، هتتعب اكتر، هتتعذب اكتر. انت متصور كده، انت هتستريح مش هتستريح يعني؟ انت متخيل بقى ان ضيق الصدر ده هيروح؟ لا، هيروح ده وهيجي لك ضيق صدر من نوع تاني، زي ما كده العرب يقولوا ايه، كالمستجيري من الرمضاء بالنار، او بمعنى ادق كده زي اللي ايه، اللي بيدفع العطش بالماء المالح، ماء البحر المالح، يدفع العطش بماء البحر المالح. فهذا الذي يدفع العطش من البحر هو بيتصور ان هو كده ايه، هو دفع العطش، تخلص من الم العطش، لكن هو مسكين مش فاهم ان هو بيعمل ايه، بيفتح على نفسه ابواب اخرى من الالام حتى يقتله ذاك الماء المالح. فما يعني من انت او انت مين؟ وماذا بعد؟ ايه اللي بعد الكلام ده؟ رايح فين؟ لغط امتى يعني؟ هتفضل لغط امتى؟ افرأيت اما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير. سبحان الله، يعني هي كده، ما هتعمل ايه؟ انت هتحتاج في اوقات ان انت يعني تسوس نفسك وتدير ذاتك، تحتاج في اوقات لكده. ما انت ايه؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي الواعد مولاه سبحانه وبحمده، ولاقي الوعد او الموعود فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو في الآخرة من المحضرين. انت يعني رايح فين؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فخلاص انت يعني لما بتعرف انت مين وبتقعد تتفكر ماذا بعد؟ ماشي، هب أني فعلت، هب أني تركت، هب أني لما ضغط تركت، هب أني لما ضقت تركت، هب أني لما ضاق صدري تركت بعض أمري، هب أني فعلت ذلك، ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد؟ ما هتستريح؟ مش تستريح يعني. طب ما أسهل من كده أنك تفضل مستمر في الطريق وتتحمل لله وتتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله يعني سبحان الله يجعل له من أمره يسرا. توكل على الله أحسن لك، ما تقول اللهم أنت حسبي ونعم، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافي. ولذلك سبحان الله كان الواحد يعني بيفتكر ساعتها معنى ولا تمنن تستكثر، ما تحسش انك عملت حاجات كتيرة بقى وتقول بقى وقف بقى وخلاص وكده واقطع بقى اقطع، ولربك فاصبر. ليه؟ عشان فإذا نقر في الناقور وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ انت دلوقتي شايف الامر عسير وشايف الامر كبير وخطير، طيب ماذا اذا نقر في الناقور؟ فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ايش ستفعل في ذاك اليوم العسير؟ لربك فاصبر. هو ربنا ما يستحقش تصبر عشان، ولا اصبر عشان والله، وتحمل تحمل يعني عذابي فيك عذبو وبعدي فيك قربو وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني ما فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب. لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. الله يستحق، الله يستحق، يعني ما يستحق إن إحنا نصبر، إحنا في الحياة بنصبر لأنفسنا يعني، لكن ربي يستحق سبحانه وبحمده. فلما أنت من أنت؟ أنا عبد الله، أنا عبد الله، أنا له طائع، أنا لنا صايع ولا ضايع، أنا عبد الله. هي إن شاء الله بالتوكل على الله تكون هذه الأمور ضابطة لا ضاغطة، وتبقى وراها خير كبير. ولذلك سبحان ربي والله لما الواحد يتفكر كده، لما الواحد قال كده ويقعد يتوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله ومولاه يتولاني، لما يذكر المرء تلك الأوقات أو هاتك السنوات ما بيتخيلش إنها كيف مرت، ولا بيتخيل إنه هو النهاردة كده عايش حتى، ولا يتخيل إنه هو النهاردة يعني الحمد لله في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يكفي نعمة الإمهال أن أمهلنا المولى سبحانه وبحمده، يعني ما والحمد لله وخير كبير وفضل كبير من الله سبحانه وبحمده. فلو أن المرء ترك لندم ندما يعني سبحان الله يعني لا يعوضه شيء في الدنيا، إنما سبحان الله ما الذي يخسره المرء إذا توكل على الله؟ أكيد هتضيق الصدور وهتتعسر الأمور يعني أكيد أكيد، بس وهيتقال كلام كتير وهيبقى افتراءات كتير وهيبقى من جوانب كتيرة. بعدين بقى لما تخش ميادين الإصلاح هتكابد مكابدات أخرى، مكابدات بقى من المفروض اللي هم الناس اللي انت تتصورهم صالحين، من التحاسد والتباغض والتدابر، من الحساد والحقاد والصداد، ألوان أخرى بقى من المكابدات اللي تضايق الصدر. لكن انت خلاص ما يعني ما خلاص بقى جربت خيرا. يعني خلاصة الكلام، احنا النهاردة كلامنا كله بيتمحور حوالين انها يعني زي ما قلنا قد اكون مصيبا او مخطئا، كأنها مرحلة يعني في ضيق الصدر ده. اتكلمنا عن مسألة ما يضيق به الصدر، احيانا اوامر واحيانا النواهي، بس هو مش بيضيق الصدر بما اوحي اليه، لا هو بيضيق الصدر بردة الفعل لا تحصل، فيصير الامر ثقيلا عليه في المرة التي تليها. زي ما قلنا وكأن دي مرحلة برضو، لما الاستقراء كده لسورة هود وسورة الحجر يبدو لنا ان الحجر كانت سابقة الهود، يعني كاستقراء كده عام يعني، وهي مرحلة اخرى. وزي ما قلت المرحلتين دول يتمنى ان احنا نراعيهم في نفسنا، ان هي المرحلة بتاعت ولقد نعلم انك يضيق صدرك انك كفيناك، والمرحلة بتاعت فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. يعني دي مرحلة ودي مرحلة، وان كان مرحلتين فيه يبقى بينهم تدخل كبير، لان لا شك ان المرة التانية انت بتواسي الشخص بس برضو بتدفعه على مزيد من التحمل. فاحنا المرحلتين دول للأسف بعضنا اصلا بيدخل على طول بضائق به صدرك وما بيترفقش ولا تلطف ولا يواسي في المرحلة اللي الشخص ده فيها، وفي أوقات تانية بعضنا للأسف بيقعد يقضيها كلها إيه كفيناك كفيناك وما تقلقش والدنيا سهلة وجميلة ومش عارف إيه وعادي ويعيني عليك وإزاي تتحمل كده، ولا بيفضل يدادي ويواسي فترة طويلة، فما بيصنعش إنسان. ده كان قصدي إن هو الإنسان ده ما بيتعرضش ما بيعملوش لهم من التمرينات النفسية اللي تعمله لياقة نفسية اللي تخليه يقدر بعد كده يتحمل الآلام والضغوط وغيرها. تحمل الآلام لابد منه لتحقيق الآمال، من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم.